الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة إنها قد بلغت وعند بلوغها أفطرت برمضان أكثر من سنة بسبب العذر الشرعي، ولكنها لم تكن تعلم أنه يجب عليها القضاء بعد رمضان. تقول الآن لا أعرف كم أفطرت وكم يجب علي أن أقضي، فما الحكم في ذلك؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، لقد أجمع العلماء رحمهم الله تعالى على أن الحائض إذا أفطرت في رمضان أنه يجب عليها أن تقضي، وهذا صار من العلم المشهور بين أفراد الأمة، وصار مما يعلم من الدين بالضرورة، فدعوى الجهل فيه غير مغتفرة، لأن ما يعلم من الدين بالضرورة لا يعذر الإنسان بتركه جهلا كما تقرر عند العلماء. ففي الصحيحين من حديث معاذة رضي الله عنها قالت: سألت عائشة رضي الله عنها: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: أحرورية أنت؟ قلت: لست بحرورية ولكني أسأل. فقالت: كان يصيبنا ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وبما أننا قلنا بأنك غير معذورة في هذا الجهل، فيجب عليك حينئذ أن تقضي جميع الأيام التي لا تزال في ذمتك، فعليك أن تقدري عدد الرمضانات التي مرت عليك بعد البلوغ، وأن تقدري حيضك في كل رمضان منها على حسب عادتك الشهرية، إما 4 أيام أو 5 أيام أو 6 أيام من كل سنة، يعني من كل رمضان، على ما يغلب على ظنك، فإن المتقرر عند العلماء أن غلبة الظن كافية في التعبد والعمل، فقدري تلك الأيام عن غلبة ظن، ثم بادري بقضائها وفقك الله، وإن قضيتيها متتابعة فهو الأفضل من باب الإسراع بإبراء الذمة، وإن فرقت قضاءها لثقلها وطولها فلا حرج عليك، فتصومين مثلا من كل أسبوع 2 أو 3، ثم تفرقين بين أيام الصيام ببعض الفطر الذي تستعينين به على مواصلة إتمام القضاء. فإذا صمت الأيام على حسب غلبة الظن فإن ذمتك تعتبر عند الله عز وجل بريئة. فبادري أيتها الأخت بأخذ الورقة والقلم واحسبي الرمضانات التي مرت عليك بعد البلوغ، ثم قدري أيام حيضك فيها على حسب عادتك المتقررة، ثم اضربيها في عدد السنين، اضربي هذه الأيام في عدد السنين أي في عدد الرمضانات، وما يخرج من الناتج فهو عدد الأيام التي عليك. وأضرب لك مثالا من باب التوضيح: لو أن عادتك مثلا 5 أيام من كل شهر، والرمضانات التي حضت فيها ولم تقضي ما فاتك ما أفطرت فيها 5 رمضانات، ففي هذه الحالة تضربين 5 أيام في 5 رمضانات فيخرج لك 25 يوما، هذه هي الأيام التي يجب عليك أن تقضيها، والله أعلم.